يا وجودي وجد من ضاقت بها الأرض المسيعة ضيق صدرك أرضى كل نبضة تشريعة ضربة همان فارق يوم ضربة تشريعة والحقيقة كلها اللي هو لما هم الفراقي وعذاب الفكر من خليني أمنى تراني أسعد الذاكرة واذكر جميلات النيالي يا غناتي يا مناتي يا حياتي يا حلالي هم فرقاكم على قلبي ولا على الطاقي في غيابك أحسب الساعات وعد الثواني وتظهر بالفرح وأقول عفوا يا زماني لا تعذبني وأنا بنشان محظي وعاني الهموم الغرب لا تلوم بقى للصبر باقي كل ما قلنا انتهى هم يجي هم بداله صار قلبي لا الهموم الجاي لا مزن المحاله لا محاله من همومي في زماني لا محاله كني في قلب العدو حرب مثل حرب العراقي لي غلوات حبها بالقلب يبني لا صروحي احكمت قلبي وحبي واحكمت عقلي وروحي بالغلا والحب والتقدير مع قلب سموحي وبالوفا والتضحية في حبها بسلوب راقي فاضل ما شرموا فيها على غلاف المجلة بنت شيخ تعتزي بعزوته يوم التلاقي نطلبك يا عالم الأحوال فراج الكروبي تبني القضيقات من صدر الهواجيس تلوبي لو بالأوراق الخفيفة من معصير الهبوبي لا بتا ولا بمعها خارج حدود النطاقي.